لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وما فعلته عن أمري

برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحمي حوزه الدين وامرم لهذه الامه امرا راشدا يعز فيه اهل الطاعه ويعافى ويهدى فيه اهل المعصيه. اللهم قاتل الكفره الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويعادون اوليائك. اللهم اكفناهم بما شئت نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم امنا في اوطاننا واصلح المتنا وولاه امورنا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده بتاييدك وانصر به دينك وهيئ له البطانه الصالحه الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه. ووفقه ونائبيه واخوانه واعوانه لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح الاسلام والمسلمين ولكل ما فيه صلاح وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا وربنا رفعنا إليك كف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.